بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا وسهلا. اتكلمنا يا مولانا مع فضيلتك في الحلقات الماضية، بدأنا مفاتيح المنجيات، اتكلمنا عن التوبة ثم المحاسبة، واليوم إن شاء الله موعدنا مع الحديث عن التفكر، كيف نتفكر لنصلح من أنفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أخذ العلماء وأهل الله هذا الخلق الكريم من القرآن الكريم، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يرسم الطريق إليه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله. وهكذا اتضح لنا أن طريق الله إنما هو مقيد بالذكر والفكر. بالذكر والفكر. الذكر والفكر هما الأساسان الذي نسير بهما إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يذكرون الله على كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبه من ناحية، ناحية ثانية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ومن هنا تأتي العبادة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أمرنا أيضا أمر بأن نسلك وأن نفهم هذا المعنى. يقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون، يعني يريدنا أن نتفكر. عايزنا نتفكر، لابد أن نتفكر. ولذلك فورد في السنة كما عند ابن حبان: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. حتى لو بعضهم قال ده ضعيف ولا كذا إلى آخره، لكن مش القضية كده. القضية القرآن يأمرنا بهذا. الحث بقى أن تفكر ساعة يساوي عبادة سنة، دي يعني مسألة ثانوية. التفكر المطلوب الذي هو جزء من الدين هو البحث عن البصيرة. احنا عندنا بصر نرى به المرئيات الحسية، وعندنا بصيرة قلبية. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه يعني الآخر. يعني إذن قلوب العارفين لها عيون سبحان الله. ترى ما لا يراه الناظرون، الناظر بعين الـ الـ أما هو لا، هو شايف بعين البصيرة، شايف يبقى بعين قلبه إذا جاز التعبير، عين قلبه. يبقى إذن في رؤية بالتاء المربوطة، وفي رؤية بالألف المقصور، بالألف الرؤية. فإذا الرؤية بالتاء المربوطة دي اللي هي الرؤية البصرية والرؤية البصيرية. ولذلك يسموا المنام لأنه رؤية. مش ناتج من عين. جميل. يسموه رؤية بالألف عشان عيني مقفولة نايم. صحيح. جميل. أما التاني فرؤية بالتاء المربوطة كده اللي هي شفتها بعين. ولذلك يعني الإمام الشافعي ممارس للحاجات دي، فيقول: استعينوا على الكلام بالصمت. كان هو يحب الصمت قوي، ويقول لك الكلمة تملكها حتى إذا ما نطقت بها ملكتك. أي. فاستعينوا على الكلام بالصمت. بالصمت ما شاء الله. إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وعلى الاستنباط بالفكر. وعلى الاستنباط بالفكر. أي. انت هتستطيع ازاي انك انت تجيب الفكرة الجديدة، تعمل التصور المبدع بالفكر. والفكر بيحتاج إلى هدوء نفسه، يحتاج إلى صمت. ولذلك في ورد أنه إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا فاعلموا أنه يلقن الحكمة. ما شاء الله. يبقى في علاقة ما بين التفكر وبين الاستنباط للمعاني واكتشاف المعاني الدقيقة. جميل. هو الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين يا مولانا قال لنا على حاجة اسمها أنواع مجاري التفكر، وقال إن هم حوالي أربعة. إيه هم الأنواع الأربعة دول يا سيدنا؟ هو فعلا الإمام الغزالي قال إن أنواع مجاري الفكر أربعة. التفكر، الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات. ما شاء الله. يبقى الطاعات ده كأنه يأتمر بالأوامر، والمعاصي يبقى يجب عليه أن ينتهي عن النواهي، المهلكات النهي عن النواهي، والصفات المنجيات هي اللي عبارة عن عبارة عن المطلوب ان انا اعملها اتحلى بيها يعني. انما في هم، طب ليه اربعه ما خلاهمش اتنين؟ ليه سلبي وايجابي وخلاص؟ خلاص. قال ان في ظاهر وباطن، في عمل بالجوارح وفي عمل بالقلب. الله ما شاء الله. فالطاعات والمعاصي دي تتعلق بالجوارح الخارجيه، المهلكات والمنجيات هتتعلق بما هو قائم في القلوب. فانا عايز اعالج الاتنين، الظاهر والباطن. الظاهر هو ما يظهر أمام الناس، لكن الباطن هو ما بينه وبين الله. نعم بالله. ودي لها طريقة ودي لها طريقة، ودي لها صفات ودي لها صفات. فجعل أن الفكر ينبغي أن يكون على هذه الأنحاء الأربعة: الطاعات والمعاصي، المهلكات والمنجيات. نعم. يبقى ده رابط يا سيدنا برضو بموضوع الرؤية بالتاء المربوط اللي هي رؤية العين، والرؤية بالألف اللي هي رؤية القلب. هو عنده ظواهر وبواطن. هنجد موائمة في التقسيم. نعم. أيوة موائمة في التقسيم. طب يا مولانا، ربنا أمرنا أن نتفكر زي ما كنت فضلتك دايما تقول لنا، أن نقرأ في كتاب الله المسطور وأن نقرأ في كتاب الله المنظور. هل التفكر في مخلوقات الله، كيف يكون هذا التفكر سبيلا لنا لزيادة اليقين؟ أنا عندي حتة ثالثة، وطبعا الكتاب الكبير والكتاب الصغير، أو كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور، كلام جرى على أداءات الإمام الفخر الرازي. هو يقول كده، وجرى أيضا عند محي الدين ابن العربي وأشياء من هذا القبيل. أنا عايز أضيف ليها كتاب ثالث، وهو كتاب الله المقدور. كتاب الله المقدور، القدر يعني يا سيدنا ولا؟ لا، اللي هو الإنسان. اللي هو الإنسان، يعني عايز الإنسان يتميز عن الأكوان. ما شاء الله. يبقى عندي قرآن وإنسان وأكوان. ما شاء الله. قرآن وإنسان وأكوان. وأكوان، أنا عايز أنا أقول أنا كده. أي. فكتاب الله المسطور اللي هو القرآن. أي. المنظور اللي هو الكون. هو أنا حقيقي جزء من الكون، بس أنا عايز أتميز شوية. أنا مش عايز أبقى جزء من الكون زي النظرة الغربية شوية كده، يخليني أنا والشجرة سيان ويعمل لي علي تجارب بالميكروسكوب. لا، أنا إنسان، أنا مقدور لله سبحانه وتعالى. أنا حاجة تانية، أنا أسجد لي ملائكته. أنا مناش جزء من الكون، أنا سيد في الكون ولست سيدا للكون. سيد الكون هو الله، لكن أنا سيد في الكون. في الكون. الله. ولذلك سخر لي ما بين السماء والأرض وأسجد لي ملائكته وكذا إلى آخره. عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. يبقى الإنسان ده عبارة عن، أنا بسميه كتاب الله المقدور. كتاب الله المقدور. يبقى عندنا ثلاث كتب مش كتابين. أي. يؤيد هذا ويرشحه قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا يعني تبصرون. هو بيقول وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى ميز حتى بين آيتين في الزاريات، تلاقي دي آية ودي آية. وفي الأرض آيات للموقنين، الكون. في الأرض وفي السماء وفي الشجر وفي البقر وفي كذا إلى آخره. وفي أنفسكم ده يبقى كتاب الله المقدور. ده المقدور يبقى إذن أنا عندي ثلاث كتب وعندي الكتب دي موزونة اهي. قرآن، إنسان، أكوان، أو تقدر تقول مسطور مقدور منظور. طيب نعم. نستكمل الحوار عن الكتاب المسطور والمنظور والمقدور بس بعد الفاصل يا سيد. إن شاء الله فاصل نعود إليكم فابقوا معنا. فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، وحلقة اليوم عن التفكر. سيدنا احنا قبل ما نطلع الفاصل فضلتك أوضحت لنا أن هناك كتاب الله المسطور وكتاب الله المقدور وكتاب الله المنظور. نعم. شوف أنا البداية لازم تبدأ من إنسان لأنه هو المكلف وهو الذي نريد أن يعبد الله وهو الذي نريد أن يعمر الكون وهو الذي نريد أن يزكي النفس، فلا بد أن نبدأ بالإنسان. قال لنا تدبروا الإنسان. إنسان نبهنا الله في القرآن عادة، الكلمة دي إنسان غالبا مش دائما، ما تأتي فيها نوع من أنواع المذمة والنقص. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. يعني إذن الإنسان لازم تاخد بالك أيها الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخره. إذن بينبهني ما تتكبرش، وبينبهني إلى أنك محتاج إلى الله، وبينبهني إلى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأول شيء نعمله هو النظر والتدبر والتأمل واستخلاص العبر في مجال الإنسان. ننتقل بعد ذلك إلى الأكوان. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتة. يعني سبحانه وتعالى يقول وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخزنين. ده الله سبحانه وتعالى هو اللي بيخزنه. مرة يقول لك ده فيه نهر جوفي في الصحراء الغربية، وسببه أن الله جعل المسام صخرية، ولو كان غير كده كان تبهدل وراحت الله. يبقى هو اللي بيخزن وهو اللي بيوديها وهو سبحانه وتعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وفعلا علمنا دلوقتي السنين الضوئية والمساحات الشاسعة التي فوق تصور الإنسان، وكلها من خلقة لو يمكن لعلها تكون كلها في السماء الدنيا التي هي حلقة في فلاة بالنسبة للسماء الثانية، وهكذا إلى سبع سماوات، وهكذا إلى العرش. السماء الدنيا اللي هي ربنا قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فكل ما في نجوم احنا لسه في السماء الدنيا الأولانية بس. والله أعلم بعد كده احنا عارفين ولا احنا كذا إلى آخره، إنما الخبر أتانا من السماء، من خالق السماوات والأرض عن طريق الوحي ككون مذهل. هو ده. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من اللطائف يعني التي نحب أن نذكرها أنه ألم نجعل الأرض كفاتة. يقول لك كفاتة دي يعني إيه؟ فإحنا هنا في مصر نقول الكفتة. الكفتة والكفتة دي ليه سموها كفتة؟ لأنها تضم، يعني لحمة مفرومة ونقعد نعملها كده ونضمها. فكفاتة هنا معناها إن الأرض جمعتنا أحياء وأموات، ما شاء الله، واخد بالك إزاي. ولذلك كان اللي هو يعرف المعنى الكلمة دي هي يقول ده يعرف الكفت. أيوة صح. بعض الناس كده في الأمثلة العامية الكفتة يعني إيه؟ لأنها حيرت بعض المفسرين. إيه كفاتة دي؟ كفاتة كفتة يعني ضمة، ومنها الكفتة دي سميت بذلك علشان الضم ده. فالأرض ضمتنا سواء كنا أحياء على ظهورها أو كنا أمواتا في بطونها. سبحان الله. فيا من الدعاء الصالحين، اللهم استرها معنا فوق الأرض وتحت الأرض. أدي كفاته فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ما شاء الله. فالله سبحانه وتعالى نسأله أن يعني يسترها معنا في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. بارك فيك مولانا. هنا يا سيدنا دايما بعض السادة العلماء أو السادة العلماء يقولوا نفكر في أسماء الله ولكن لا نفكر في ذاته. لما نفكر في أسماءه وصفاته نقترب، وإذا تفكرنا في ذاته قد نهلك. هو عندنا حديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وبرضو أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. الحديث ده ورد عن طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوما تفكروا في الله، جلسوا كده قالوا وربنا شكله إيه، ربنا فين، ربنا إزاي، ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. لأن الله يعني أصله علشان تفكر في شيء لازم تكون شفته، والله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال ليس كمثله شيء، فنفى عن ذاته العلية المثلي وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه الاطلاع على كل حال. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى مدام ليس تحت الحس يبقى كيف تتكلم فيه وهو لم يخبر عن نفسه، ولا قال لك الله من إيه ولا إزاي ولا كيف ولا كذا إلى آخره. فهو منزه عن كل هذا، فالرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. والله سبحانه جل جلال الله هو متفرد في ذاته، وصف نفسه بالصفات العلى 152 اسم لله، صفة لله في القرآن الكريم 152. 152 ده غير 99 اللي في الحديث يا مولانا. الحديث ورد فيه كمجموع الحديث 164 اسم، 164 بتبادل وتوفيق يعني. نعم. ولما تحطهم على 152 وتحذف المكرر يبقى 220 اسم. 220 اسم ما شاء الله. الرواية بتاع أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاه دخل الجنة، ورد في الترمذي بثلاث روايات مختلفة كل رواية عن التاني. دي تلاقي فيها زيادة ونقص 34 اسم كذا. لما تجمع كل الحاجات دي زائد الحاجات اللي خارج هذا الحديث من ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يطلع لك هذه الأعداد 220 اسم. 220 اسم في الكتاب والسنة ما شاء الله. وفي النبي بيقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في أسماء حتى كمان ربنا علمها للناس، لكن في أسماء ربنا استأثر به في علم الغيب عندك فلم يطلع عليها نبي مرسل ولا ملك مكر. ما شاء الله. وكان العرب إذا أحبوا شيئا أكثروا من أسمائه، ولذلك تلاقي أسماء النبي كتير وصلت عند المسلمين إلى أكثر من 200، وبعضهم بيقولوا ده 1000. وأسماء الله كثيرة وصلت أو 220 في الكتاب والسنة غير المشتقات. ما هو في فعل يعني مثلا يحبهم ويحبونه، هو الحبيب. نعم بالله. فكلمة حبيب يعني ما وردتش، لكن وردت من الآية، مشتقة من الآية. ودام إن تنصروا الله ينصركم، فهو الناصر والنصير، بس يعني ما وردش كده يعني، لكن نصير دي مثلا. فالمهم الحاصل إن إحنا أمام التفكر ده، نتفكر في خلق الله لكن لا نتفكر في ذات الله. يبقى إذن يا سيدنا نتفكر في خلق الله المخلوقات، ونتفكر في أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نحاول أن نفكر في ذات الله أبدا. لأننا ما عندناش الأدوات العلمية المنهجية التي نصل بها إلى تفكر صحيح في الله سبحانه وتعالى، لكن نذكره بأسمائه الحسنى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.